من عذاب الله غدا، فعليه أن يحاسب نفسه كل ليلة قبل أن ينام. فإن وجد عملا صالحا فليحمد الله جل وعلا أن وفقه للعمل الصالح، وإن وجد سيئة أو كبيرة أو صغيرة فعليه بالاستغفار وعليه بالتوبة، فإنه إذا مات في هذه الليلة فإنه يموت على خير، ولا يكون من الذين يصرون على معصية الله، نعوذ بالله من حال هؤلاء. ثم إننا نقف بعض وقفات مع حجاج بيت الله الحرام، هؤلاء الذين أنعم الله عز وجل عليهم بفريضة الحج واستجابوا لربهم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يا من من الله عز وجل عليك بفريضة الحج، إياك أن تكون من الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، إياك أن تكون من هؤلاء، فإنك حققت التوحيد لله عز وجل في موسم الحج، فإياك أن تشرك بالله شيئا بعد أن عدت من حجك وقد غفر الله عز وجل لك الذنوب والآثام. توحيد لله عز وجل وأنت تردد التلبية لبيك اللهم لبيك، توحيد لله عز وجل وأنت تطوف بالبيت، لأن الطواف لا يكون إلا في هذا المكان، ومن طاف بقصر فهو من المشركين الضالين، نعوذ بالله من حال هؤلاء الذين يطوفون بالقبور والأضرحة ونذروا لها وذبحوا عند أعتابها، ويعتقدون في الموتى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير، ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. يا من حققت التوحيد لله عز وجل حينما استلمت الحجر وقبلت الحجر، وأنت ما قبلت شيئا سوى الحجر امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن وحد ربه وقبل هذا الحجر، وبعد قليل رمى الجمرات وهي من الأحجار، حجر يقبل وحجر يرمى ويداس عليه، لا نعظم الأحجار لكننا نمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. يا من وحدتم ربكم لما سعيتم بين الصفا والمروة، ولما وقفتم على عرفات، إياكم أن تنقضوا العهد والميثاق مع الله. رجل حج بيت الله الحرام ثم عاد إلى ما كان عليه من الذنوب والآثام، يؤخر الصلاة عن وقتها، لا يخرج زكاة ماله، يكذب، يتعامل بالربا، ليسهما حج. فلنتق الله عز وجل، فلنتق الله تبارك وتعالى، وإياك أن تعود إلى المعصية بعد أن أنعم الله عز وجل عليك بهذه الشعيرة العظيمة. اللهم اجعلنا من حجاج بيتك الحرام يا رب العالمين. وهذه دروس تستفاد من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نتكلم بكلام ضعيف أو بكلام لا أساس له من الصحة كفعل بعض الناس، ولا نفعل كفعل هؤلاء الذين يحتفلون بموسم الهجرة كما يزعمون وكما يقولون، وإنما الحديث عن الهجرة أن نتأمل في هذه الدروس الربانية علنا أن نخرج بفائدة، وأن نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن نحتفل بها، لا أن نعظم هذا اليوم، لا أن نردد القصص الواهية التي لا أساس لها من الصحة كحديث العنكبوت وما شابه ذلك من الأحاديث التي لا تصح، وطلع البدر علينا يهرفون بما لا يعرفون، ليس هم استعظوا وليس هم استنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بدلا من أن يقيموا الموالد والسرادقات ويرددون ويهتفون، نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبعه، فقد ابتلاك الله عز وجل بهذه الآية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. رجل يقول ويزعم أنه من المحبين لسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، لكنه ما قصر توبة، ما أعفى اللحية، لا يحرص على صلاة الجماعة، لا يستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا زعم، هذا زعم، وليس من المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم. وإنما علامة المحبة أن تكون من المتبعين لسيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه. أول درس من دروس الهجرة أن الله عز وجل ينصر عباده المؤمنين الموحدين، وهذه سنة من سنن الله في كونه. فالنصر آت لا محالة، إياك أن تصاب بالقنوط، إياك أن تصاب باليأس، لا، هذه أمة لا تموت لكنها تصاب بالفتور، لكنها لا تموت. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أبشر بقول الله جل وعلا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وتأمل قوله تعالى كتب الله لا أغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وتأمل قوله سبحانه وبحمده ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فاللهم أعزنا بطاعتك يا ذا الجلال والإكرام. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كيف نجا صلى الله عليه وسلم من بطش الأعداء؟ كيف يمشي على رجليه مع الصديق ورضي الله عن الصديق؟ هذه المسافات تحمل للشدائد، صبر، ثقة في نصر الله وفي موعود الله، لا جزع، لا يأس، لا قنوط، لا مجال للبطالين، لا مجال للمثبطين، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. يحفظ الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم من بطش الأعداء ومن كيد الأعداء. وكذلك فإن الله تعالى يدافع عن عباده الموحدين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أناس من الصحفيين ومن الكتاب لا خلاق لهم من المرتزقة يطعنون في أهل السنة والجماعة ويتكلمون بكلام باطل لا أساس له من الصحة، حسابهم على الله. ولا نرد على هؤلاء، فإنهم يهرفون بما لا يعرفون، ويقال لهم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ويقال لهم فتربصوا إنا معكم متربصون. نعم تربصوا، انتظروا عذاب الله عز وجل، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين الموحدين، لا للمنافقين، لا للعملاء، لا للذين يتكلمون بكلام يخالف السنة ويزعمون أنهم من أهل العلم، فتبدا لهم بماذا تكلموا بهذه الكلمات، ولحساب من؟ علماء السوء قبحهم الله عز وجل في كتابه. والعالم إذا ضل فهو أخبث عند الله من الكلب، أعوذ بالله من ذلك. واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. رجل آتاه الله عز وجل الاسم الأعظم، آتاه الله عز وجل الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب سبحانه وتعالى. وبعد هذا انقلب على عقبيه واشترى الحياة الدنيا بالآخرة، فشبهه الله عز وجل بحيوان خسيس ألا وهو الكلب، ألا وهو الكلب. فهؤلاء المنافقون ويطعنون في أهل السنة والجماعة لحساب من؟ يقال لهؤلاء والله من ورائهم محيط، والله من ورائهم محيط. درس آخر يستفاد من هجرة النبي صلوات ربي وسلامه عليه، أن القلوب تصاب بالعمى، تصاب بالعمى. فرجل أعمى الله عز وجل قلبه وطمسه، وإن رأى بعيني رأسه لا خير فيه. قال الله عز وجل في سورة الحج: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. رجل يبصر الأشياء بعينيه لكنه لا يعرف للهداية طريقا، أعمى الله عز وجل قلبه عن رؤية الحق، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وعلى أبصارهم غشاوة. صم بكم عمي فهم لا يرجعون، صم عن سماع الحق لا يسمعون شيئا ينتفعون به، بكم عن النطق بالحق فلا يتكلمون كلاما فيه فائدة، عمي لا يرون ولا يبصرون الحق لأن الله أعمى قلوبهم. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فكذلك فإن الله تعالى أعمى قلوب المشركين عن رؤية الحق، وأعمى أبصارهم عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج بإذن الله سالما، خرج بإذن الله سالما. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. لا تحزن إن الله معنا. درس ثالث يستفاد من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعلم ما للصديق من مكانة عند الله. هؤلاء الشيعة قبحهم الله الذين سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووقعوا في عز الصديقة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، وقد مات في حجرها صلى الله عليه وسلم وتوفي وهو راض عنها، وهي زوجه في الدنيا والآخرة. الصديق وما أدراك ما الصديق، أفضل الرجال بعد الأنبياء والمرسلين في كتاب الله. قال الله عز وجل عنه: فأنزل الله سكينته عليه، أنزل الله سكينته على قلب الصديق وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، باتفاق المفسرين وباتفاق العلماء من أهل السنة والجماعة، وهو من أهل الفضل. قال الله عز وجل عنه في سورة النور: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. فجعله الله عز وجل من أهل الفضل. وأيضا فإن الله تعالى قد غفر له، قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لما صفح عن نصفه فإن الله عز وجل قد عفى عن الصديق. والصديق هو التقي، هو سيد الأتقياء بعد الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الذي جاء بالصدق بالحق بالقرآن بالوحي هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به من الرجال الأحرار هو عبد الله، هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وجعله في عليين. والصديق رضي الله عنه هو الأتقى، هو الأتقى بنص هذه الآية، وسيجنبها الأتقى الذي يبذي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سيرضيه الله وإن فعل الطاعنون وإن تكلم الحاقدون والحاسدون، فمن سلامة صدورنا أن نتربى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الطحاوي في عقيدته: ونتربى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونسكت عما جدر بينهم من خلاف، ونحبهم، فقد أثبت الله عز وجل فضلهم في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم أشاد بهم، فهم أصحابه وهم أحبابه، آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. ومن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأمه هاوية، ومن كفر واحدا من الصحابة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تقطع عانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضله، وبالفتح آية في الصحابة تمدح. نعم، مدحهم الله عز وجل في كتابه. فمن عقيدتنا أن نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تعالى أن يحشرنا معهم يوم أن نلقاه. اللهم احشرنا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يقول إن الخير في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو بريء من النفاق، فهو بريء من النفاق. نعوذ بالله من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. ويستفاد من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون صابرا على طاعة الله، صابرا عن معصيته. هذه امرأة حبلى تصعد الجبل وتتحمل المشاق، امرأة لكنها إذا نظرت إليها ما وجدت في قوتها أي أحد من الرجال، فاقت الرجال. فسلام على ذات النطاقين، وسلام على أبي بكر الصديق، وسلام على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من الهجرة أن تعلم ما للحب في الله من قيمة، فإن الأنصار رحبوا بالمهاجرين ومدحهم الله عز وجل في كتابه العظيم. فالحب في الله أوثق عرى الإيمان، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقاهم الله عز وجل شح النفس، وجعلهم الله عز وجل